بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي المن والطول، مانح الإجابة والقبول لمن تعرض لها بلسان سؤول وقلب عقول. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجل محمود وأفضل مولود في هذا الوجود، وعلى آله وأصحابه الأكرمين، وعلى كل من سلك مسلكهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية هذا اللقاء الجديد بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ونلتقي مع هذه الدروس المباركة الكريمة من سلسلة سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد كنا في الدرس الذي قبل هذا نتحدث عن الرحلة الأولى من رحلتيه عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وقد رأينا أن هذه الرحلة المباركة حافلة بدروس وأسرار، كما هي مشتملة على مشاهد وأنوار. فمن مشاهدها ومن أسرارها ومن أنوارها ما شاهدناه فيها من آيات بينات، ومن خوارق ومعجزات، ومن دلائل لنبوته عليه الصلاة والسلام وإرهاصات. كانت بداية هذه الرحلة هي مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام، ألا وهي مكة، ثم كانت نهاية هذه الرحلة مدينة من مدينة أو من مدن الشام التي هي بصرة. وكانت هذه الرحلة تضم ما تضم في طيها عم النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب، الذي كان في هذه الآونة يكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز عمره 12 سنة، ما زال تحت كفالة عمه أبي طالب. كما كانت هذه الرحلة تضم أشياخا لقريش، أي تضم رجالا كبراء من أعيان قريش. ثم رأينا في هذه الرحلة أن الوفد الذي كان يضم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حين انتهى إلى هذه المدينة التي هي مدينة بصرى، كان قد التقى بذلك الراهب الذي سمي في بعض كتب السيرة ببحيرة، وقد سمي بأسماء أخرى، والعبرة ليست بالأسماء، وإنما العبرة بالأحداث وبالوقائع، لأن الأسماء كثيرا ما تختلف ألفاظها. والعادة أن القرآن والسنة لا يعرجان على الأسماء إلا في بعض الأحيان، لأن المقصود ما تتضمنه الواقعة وما تتضمنه الحادثة. ثم بعد أن رأينا ما رأينا من المشاهد ومن الأسرار ومن الأنوار. وعدنا بعد سرد ذلك المقطع الجميل من مقاطع سيرته عليه الصلاة والسلام، وعدنا بأن نتحدث اليوم عن مقاصد هذا المقطع من السيرة، ثم نردفها بعد ذلك بمبادئ التزكية المبنية على هذه المقاصد. فما هي مقاصد هذه الرحلة؟ ما هي المقاصد المقتبسة والمستفادة من هذه الرحلة؟ حين نتأمل هذه الرحلة العجيبة وما انطوت عليه من أحداث ووقائع ومن آيات بينات ومن خوارق ومعجزات، يتبين لنا أنها تنطوي على 11 مقصدا. سنسردها بإذن الله تعالى جملة، ثم نعود إليها بالتفصيل والبيان مقصدا مقصدا مقصدا. المقصد الأول من هذه المقاصد هو إطلاع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على أقوام آخرين غير قومه، وعلى عادات أناس وطبائع نفوس وأعراف مجتمعات، حتى تتسع مداركه عليه الصلاة والسلام ويأخذ تجارب خلاصة من البشرية، لأنه مؤهل ومهيئ ومعد لأن يكون رسول البشرية كلها. فلا بد إذن أن يكون على علم بطبائع البشرية بجميع فئاتها وبجميع أنواعها. وهذا النوع من العلم والمعرفة لا يحتاج إليه عليه الصلاة والسلام في دائرة نبوته، ولكن يحتاج إليه في دائرة التجارب وفي دائرة الاطلاع على عادات الناس وعلى طبائع نفوس الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته المنهج الدعوي حيث سترثه عليه الصلاة والسلام في دعوته. أما المقصد الثاني فهو احتفاء الشجر والحجر واحتفاء الكون به عليه الصلاة والسلام في جميع مراحل حياته. المقصد الثالث من هذه المقاصد تفاعل الكون مع أهل الحق الحاملين لرسالة الله. المقصد الرابع من هذه المقاصد تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالختم أو الختمية. والمقصد الخامس من هذه المقاصد تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالخاتم. والمقصد السادس من هذه المقاصد كون الخاتم الشريف الذي كان يحمله بين كتفيه عليه الصلاة والسلام كان حقيقة مادية مشهودة. والمقصد السابع من هذه المقاصد حقد الكفار من أهل الكتاب، حقد الذين كفروا من أهل الكتاب وحسدهم وتآمرهم على قتله ومحاولة اجتثاث دعوته منذ صغره عليه الصلاة والسلام. فهو إذن مخطط لهؤلاء الذين لم يهدأ لهم بال حتى يتآمروا على هذه الدعوة ويقضوا على صاحبها. الثامن من هذه المقاصد وهو وجود طائفة من أهل الكتاب يحملون الحق ويحافظون على العهد ولا يبدلون ولا يغيرون. المقصد التاسع من هذه المقاصد عدم خلو الزمان من أهل الحق القائمين به إلى أن تقوم الساعة. المقصد العاشر من هذه المقاصد بوادر النبوة المبكرة في شخصه عليه الصلاة والسلام. والمقصد الحادي عشر تنوع أعلام النبوة ودلائلها، حيث توجد هذه الأعلام متنوعة من حيث كونها مادية أو معنوية، ومن حيث كونها قبل الرسالة وبعد الرسالة. فتلك 11 مقصدا من مقاصد هذه الرحلة. فلنبدأ بالمقصد الأول تفصيلا حتى نأتي على هذه المقاصد كلها بتوفيق الله تبارك وتعالى. قلت في المقصد الأول إنه عبارة عن إطلاع حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم على عادات الناس وطبائع نفوسهم ومعرفة أعرافهم حتى يكون له تجربة، حتى يكون له عليه الصلاة والسلام تجربة بشرية من ناحية ما يؤخذ ومن ناحية ما يتعلم من الكتاب المنظور الذي هو الكون وما حواه. فسوف يشرفه الله تعالى بالكتاب المسطور الذي هو القرآن، ولكن هذا الكتاب المسطور الذي جاء به هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قد دعا إلى قراءة وتعلم ما في الكون المنظور من آيات، وأول من يتعلمها صاحب الكتاب عليه الصلاة والسلام. وبما أن رسالته عالمية وسوف يخاطب العالم كله، فلا بد أن يطلعه الله منذ صغره على طبائع البشر وعلى طبائع نفوس الناس حتى يخاطبهم بما يليق بهم. ومن ثم جاء خطابه عليه الصلاة والسلام خطابا متكاملا، فكان يخاطب كل فئة من الناس بما يناسبها تماما، وتلك هي الحكمة. ومن ثم كان الله يهيئ حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته لهذا الأمر، للرسالة العالمية. فلا بد إذن أن يقوم بهذه الرحلات، ولا بد إذن أن يطلع على من كان في جوار الجزيرة العربية من أنواع البشر حتى يتمكن من مفتاح قلوب العباد، حتى يتمكن من مفتاح قلوب العباد. وظل عليه الصلاة والسلام على هذا النهج من الاطلاع على أنماط الناس، على أنماط الناس، فالناس أنماط، وعلى سنن الله تعالى في خلقه. فربنا سبحانه وتعالى أجرى سننا في خلقه، ولا بد لكل داعية إلى الله ولكل وارث للمنهج النبوي أن يكون على علم بأحوال الناس وبطبائع نفوس الناس حتى يدخل إلى القلوب من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها. وظل عليه الصلاة والسلام يتعلم هذا النوع من التجارب حتى إنه كما سيأتي عندما ضاقت مكة بأصحابه الكرام السابقين إلى الإسلام أشار عليهم أن يهاجروا إلى ماذا؟ أن يهاجروا إلى الحبشة قائلا لهم عليه الصلاة والسلام إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. استقى هذا من ماذا؟ من التجارب ومن الاطلاع على ما يجري حوله في العالم كله. هذا مطلوب من هذه الأمة أن تعرف واقعها العالمي، ولسيما الدعاة إلى الله أن يعرفوا واقعهم المحلي وواقعهم العالمي، حتى يكونوا قد جمعوا بين قراءة الكتاب المسطور وقراءة الكتاب المنظور، حتى يجمعوا بين العلمين، بين علم كتاب الله المسطور وبين علم كتاب الله المنظور. فمن جمع بينهما فذلك هو الداعية إلى الله الناجح الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المقصد الثاني احتفاء الشجر والحجر والسحاب بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل صغير، وقد كشف لهذا الراهب مشهد من مشاهد الغيب، وهذا يمكن أن يعد مقصدا آخر يضاف إلى هذه المقاصد 11، هو أن الله تبارك وتعالى قد يكشف لبعض عباده مشهدا من مشاهد الغيب ويزيل عنه عليه سبحانه وتعالى يزيل عنه هذا الحجاب حتى يرى هذا المشهد ليس لذاته هو وإنما لغيره. هذا المشهد الذي كشف لهذا الراهب حتى رأى الشجر يسجد للحبيب المصطفى ورأى الحجر كذلك يسجد له ليس لذات الراهب وإنما من أجل المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي قد يجري الله تعالى آية على يد واحد من أجل الآخر الذي هو المقصود بالذات. كشف إذن لهذا الراهب هذا المشهد الغيبي فرأى الشجر يسجد له عليه الصلاة والسلام ورأى الحجر يسجد له عليه الصلاة والسلام ورأى الغمامة تظله ورأى الشجرة قد فاءت عليه بظلها مالت عليه بظلها وتركت الآخرين. هذا الاحتفاء بهذا الطفل المعد للنبوة والرسالة، هذا الاحتفاء هو احتفاء الرباني. الله تعالى سخر هذه الأكوان وأمرها أمرا يليق بها، لأن الله عز وجل يأمر من شاء وما شاء من خلقه بالأوامر التي تصل إلى هذا المخلوق كيفما كان جمادا أو غيره، فيمتثل الجماد أمر الله عز وجل ويقوم سريعا، بل هو مطبوع على ذلك. هذا الكون مطبوع على محبته لأهل الخير وعلى تكريمه لأهل الخير وعلى احتفائه لأهل الخير، فهو يفرح بالمؤمن حين يطأ عليه بقدميه لأنه معه في ماذا؟ معه في مسيرة العبودية لله رب العالمين، كما سيأتي في مبادئ تزكية التي تبنى على هذه المقاصد. إذن المقصد الثاني احتفاء الكون كله برسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وقد رأينا جملة من ذلك عند ولادته عليه الصلاة والسلام، كيف ازدهى الكون كله وكيف احتفى الكون كله بميلاد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أما المقصد الثالث من هذه المقاصد فهو تفاعل الكون مع أهل الحق. حملت الرسالة، حملت رسالة الله، وكيف لا يتفاعل هذا الكون مع حملة الحق الداعين إلى الحق، الداعين إلى الحق المتمسكين به سائرين على نهجه، كيف لا يتفاعل الكون مع هؤلاء وهو يحقق الهدف المقصود الذي خلق الله الكون كله من أجله؟ كل الكون ما عدا شرذمة من البشر يسير في خط العبودية لتحقيق مقصود الله من خلق هذا العالم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماوات والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا عبثية في هذا الوجود. فلما كان أهل الحق يحققون بتصرفاتهم مراد الله من خلق هذا الكون، كان الكون يسير معهم جنبا لجنب ويتفاعل معهم، لأن القضية واحدة. إن قضية أهل الحق وقضية السماوات والأرض قضية واحدة، إلا أن الكون خلق مجبولا لتحقيق هذا المراد، والإنسان له اختيار في تحقيق هذا المراد. هذا هو الفرق. الكون كله خلق مجبولا لتحقيق هذا المراد الرباني، والإنسان هو الوحيد المخير في أن يحقق هذا المراد أو لا يحققه. قال الله عز وجل: إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. لما خلق الله السماوات والأرض خاطبها، حاورها كما يحاور ربنا سبحانه وتعالى الإنسان، وأوحى في كل سماء أمرها، ثم حين أمرها بطاعته استجابت وانقادت. ماذا قالت؟ قالت: أتينا طائعين. انظر إلى هذا الفعل، وهو الطائعين، فإنه لا يسند إلا للعقلاء. حين يصف الله عز وجل، حين يصف الله سبحانه وتعالى الجمادات بما خص به الإنسان، فإنه يسند لها الأفعال التي لا تسند إلا للإنسان. قالت: أتينا طائعين، مش طائعات، لأن السماء والأرض قد أطاعت ربها طاعة كاملة كما يطيع المؤمن والمؤمنة ربهما. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام لأبيه في رؤياه: ماذا قال؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ماذا؟ ساجدين، مش سجدا، ساجدين، يعني سجود حقيقي وليس سجودا رمزيا ولا سجودا متأولا، إنه سجود، لأنه لو أريد مطلق السجود ولو كان رمزيا لقال سجد وخر له سجد. إذن طائعين. لما حقق الإنسان المؤمن الصالح الحامل للرسالة الحق هذا المراد فقد تفاعل معه الكون، وهكذا من سنن الله تبارك وتعالى أن تتفاعل الأكوان لأهل الحق حين يحملون الحق كل صدق وبكل إخلاص. الله تعالى يسخر لهم هذه الأكوان تتفاعل معهم وتسير معهم وتتحول إلى جنود ينصرهم الله بها، أي بهذه الأكوان جنود. وكم تحولت هذه الأكوان إلى جنود نصر الله بها أهل الحق. صحابة الكرام تحولت البحار لهم إلى مثبتات تثبت أرجلهم وتثبت أرجل خيولهم، فيقطعون هذه البحار من ضفة إلى ضفة أخرى من غير أن تمسهم هذه المياه بسوء، فهي مسخرة من الله. أما الأنبياء فكم تحولت لهم هذه الأكوان إلى جنود. هذا المقصد الثالث من المقاصد. المقصد الرابع من هذه المقاصد، المقصد الرابع من هذه المقاصد هو الختمية، أي أن الحبيب المصطفى خص بالختمية، أي بكونه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، لا نبي بعده. وهذه الحقيقة هي حقيقة مقطوع بها، فهي حقيقة قرآنية وحقيقة حديثية. القرآن يقطع بها قطعا ويجزم بها جزما، فيقول سبحانه وتعالى في هذا القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين. والمراد بالخاتم هنا الختمية، أي أنه لا نبي بعده. وأورد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عنوانا لهذه الخصيصة فقال باب خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأورد حديثين. الحديث الأول رواه جابر بن عبد الله عليه رضوان الله، والحديث الثاني رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة منه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون ما أحسنه وما أجمله، هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. شبه نفسه عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله برجل بنى بيتا، وأجمل هذا البيت وأحسنه وأكمله، إلا أنه ترك موضع لبنة منه، فجعل الناس يطوفون بالبيت ويعجبون لجمالية هذا البيت ولكمالية هذا البيت ولرقي هذا البيت، ثم يعبرون عن ذلك بقولهم: ما أجمله وما أحسنه إلا موضع هذه اللبنة، لأن هذا الرجل حين بنى البيت ترك موضع اللبنة، أي ترك موضع تمام الجمال وكمال الجمال، ترك موضع التاج الذي يتوقف عليه جمال البيت كله. فلا كمال لهذا البيت ولا جمال لهذا البيت إلا بوجود هذه اللبنة. هكذا وحي الله، وهكذا شرع الله الذي شرعه للبشرية كلها من أول رسول إلى آخر رسول، هكذا الرسل كلهم وشرائع الرسل كلها وما تحتوي عليه من جمالية كلها بمثابة قصر بني، لكن ترك من هذا القصر موضع لبنة هي لبنة التمام، لبنة التمام، حتى يأتي لبنة التمام، وحتى يأتي بدر التمام، وحتى يأتي الخاتم الذي تسد به هذه اللبنة وتوضع في مكانها، فيتم البناء بجماله وكماله. ولذلك كل الشرائع السابقة متوقفة على رسالة الإسلام وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فهي الآن معلقة، لا يتم كمالها إلا بوجود النبي الخاتم. ومن ثم كان كل نبي يبشر قومه بهذه اللبنة الخاتمة، ثم يحمل قومه إن أدركهم زمن هذا الرسول أن يؤمنوا به، وإلا فلا إيمان لهم. من أدرك زمن هذا الرسول فينبغي أن يودع ما عنده من شريعة ويتمسك بهذه الشريعة الخاتمة. وعيسى بن مريم حين ينزل في آخر الدنيا، لأنه شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها، سيترك شرعه تماما، ثم يأخذ هذه الشريعة لينزلها على نفسه ويحكم بها على الناس جميعا. لذلك لا يبقى في زمنه لا كنيسة ولا بيعة، سوف يهدم الكنائس كلها ويهدم البيع كلها ويسقط الجزية، لأنه ما بقي إلا دين واحد وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذه الختمية، وهذه الختمية كانت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الدنيا كلها. سبق في علم الله وكتب في اللوح المحفوظ أن خاتم النبيين والمرسلين هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري في التاريخ عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. يعني منذ أن كان آدم مجندل في طينته، الرسول الكريم سبقت رسالته وسبقت خاتميته لجميع الرسل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مقصد من هذه المقاصد التي تستقى من هذه الرحلة. كذلك من المقاصد، وهو المقصد السادس، الخامس، المقصد الخامس من هذه المقاصد، وهو مقصد الخاتم. ما معنى الخاتم؟ أي أن الله خص نبيه بخاتم خلقه الله تعالى به، على رواية كما ذكرنا سابقا، وقيل إنما وضع هذا الخاتم الملكان اللذان شقا صدره عليه الصلاة والسلام. اختلف في ذلك على أقوال ثلاثة. قول الأول أنه ولد به، خلق به، ونشأ به من أول أمر، من أول خلقه وأول نشأته. القول الثاني أنه وضع في جسمه الشريف حين وضعه. والقول الثالث وهو المشهور عند العلماء أن هذا الخاتم إنما أمر جبريل من قبل رب العالمين حين شق صدره الكريم أن يضع في جهة كتفه الأيسر هذا الخاتم، فوضع ذلك الخاتم في مكانه فهو يبرق وهو يتلألأ، يبرق بالأنوار ويشرق بالإسرار. هذا الخاتم الذي ورد وصفه كما ذكرنا سابقا كأنه بيضة حمامة أو بيضة يمامة، وقد شاهده طائفة من الصحابة، ذكرنا جملة منهم في الدرس السابق، منهم السائب بن يزيد وهو طفل صغير وقف وراء ظهره عليه الصلاة والسلام يشاهد المنظر الجميل، وهو منظر خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكل بيضة عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم هو حقيقة مادية مشهودة، وهذا هو المقصد السادس من هذه المقاصد، وهو أن الخاتم ليس رمزية بل هو حقيقة مادية مشهودة رآها طائفة من الصحابة أكرمهم الله تعالى برؤيتها، أي برؤية هذا الخاتم وهو يبرق فيه من الجمالية ما لا حد لها ولا حصر، فيه من الجمال وفيه من الكمال وفيه من الرونقة وفيه من النور وفيه من آيات الله ما خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. إنها الخصوصية، أو خصوصية من جملة الخصوصية التي أكرم الله تعالى بها نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فذلك هو الخاتم إذن. وماذا قال العلماء في هذا الخاتم؟ هذا هو الذي سنتعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس